موقع فضيلة الشيخ محمد ابن سليمان المحيصني يقدم. اللهم لك الحمد كله، لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا مضل لما هديت، ولا هادي لما أضللت، ولا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا مقرب لما باعت، ولا مباعد لما قربت. الحمد لله التواب الوهاب، الحي القيوم الذي خضعت لعظمته الرقاب، وذلت لجبروته الصعاب، ولانت لقدرته الشدائد الصلاب. الحمد لله القائم بنفسه، الواحد بجلاله وقدسه، العالم القدير بأحوال جنه وإنسه. الحمد لله مبلغ الراجي فوق مأموله، ومعطي السائل زيادة على مسؤوله. نحمده على نيل الهدى وحصوله، واستماع الكتاب وقراءة حروفه. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، والنار حق، والساعة حق، ونبينا وسيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم يا حي يا قيوم، عطفت علينا قلوب الآباء ونحن صغارا، وضاعفت علينا نعمك ونحن كبارا، وواليت إلينا برك مدرارا، وجهلنا وما عاجلتنا مرارا. فلك الحمد إذ ألهمتنا من الخطأ استغفارا، ولك الحمد فارزقنا الجنة، واحجب عنا بعفوك النار، ولا تهتكنا يوم البعث فتجعلنا بين المعاشر عارا، ولا تفضحنا بسوء أفعالنا فتنكسنا ذلة وانكسارا. اللهم لك الحمد فارزقنا الجنة، واحجب عنا بعفوك النار، ولا تهتكنا يوم البعث فتجعلنا بين المعاشر عارا، ولا تفضحنا بسوء أفعالنا فتنكسنا ذلة وانكسارا. برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم جد علينا بجزيل النعماء وتتابع الآلاء، اللهم جد علينا بجزيل النعماء وأسعفنا بتتابع الآلاء، وأعذنا من نوازل البلاء، وقنا شماتة الأعداء، وأعذنا من درك الشقاء، واحطنا برعايتك الجميلة في الصباح والمساء. اللهم أنت أعلم بنا منا، اللهم أنت أعلم بنا منا، فبكمال جودك تجاوز عنا. اللهم أنت أعلم بنا منا، فبكمال جودك تجاوز عنا. اللهم اجعلنا ممن يؤمن بلقائك ويرضى بقضائك ويرضى بقضائك ويقنع بعطائك ويخشاك حق خشيتك. اللهم رغبنا فيما يبقى، اللهم رغبنا فيما يبقى، وزهدنا فيما يفنى، وهب لنا اليقين الذي لا تسكن النفوس إلا إليه، ولا يعول في الدين إلا عليه، وهب لنا اليقين الذي لا تسكن النفوس إلا إليه، ولا يعول في الدين إلا عليه. اللهم اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، اللهم اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك، وأسعدنا بتقواك، ولا تشقنا بمعصيتك. اللهم إنا نعوذ بك من غضبك، اللهم إنا نعوذ بك من غضبك، ومن شر عبادك، ومن همزات الشياطين، ونعوذ بك من شر ما خلقت وبرأت، ومن كل ذي شر لا نطيق شره، ومن كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. اللهم بك اعتصمنا، اللهم بك اعتصمنا، اللهم بك اعتصمنا، وببابك تعلقنا، وبجنابك لذنا، وبجنابك لذنا، وإياك لجأنا، يا من خضعت له رقابنا، يا من خضعت له رقابنا، وفاضت له عبراتنا، وذلت له أجسامنا، ورغمت له نور. يا من خضعت له رقابنا، وذلت له أنوفنا، ورغمت له أنوفنا، وذلت له أجسامنا، لا تجعلنا بدعائك أشقياء، لا تجعلنا بدعائك أشقياء، وكن بنا رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين. إلهنا قدرت حركات العباد فلا يتحرك شيء إلا بإذنك، فاجعل حركاتنا في تقواك. إلهنا إلهنا خلقت الخير والشر، وجعلت لكل واحد منهما عاملا يعمل به، فاجعل عملنا في رضاك. إلهنا أردت الضلال بقوم وضيقت به صدورهم، فاشرح صدورنا للإيمان وبالإيمان. إلهنا دبرت الأمور وجعلت مصيرها إليك، فأحينا حياة طيبة، وقربنا إليك زلفا. إن أحدا لا يشاء إلا ما تشاء، فاجعل مشيئتنا أن نشاء ما يقربنا إليك، إنك على ما تشاء قدير. إلهنا خلقت الجنة والنار، وجعلت لكل واحدة منهما أهلا، فاجعلنا من أهل جنتك، فاجعلنا من أهل جنتك ورضوان. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا رحمن يا رحيم، ارحمنا إذا درس قبرنا ونسي اسمنا وانقطع ذكرنا فلم يذكرنا ذاكر ولم يزرنا زائر. إلهنا اجعل عملنا هذا صالحا مؤنسا لنا في الخلوة إذا أوحشنا المكان ونفضتنا الأوطان وفارقنا الأهل والجيران وانفردنا في محل ضنك قصير السمك من غير مهاد ولا وساد. اللهم اجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا وافسح بها ضيق مناحدنا وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا وثبت على الصراط أقدامنا ونجنا من كرب يوم القيامة ومن أهوال الضامة وبيض وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاة يوم القيامة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الشرك والمشركين. اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين، اللهم ارفع رايتهم ووحد كلمتهم وسدد رميهم وسدد رميهم. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم ارفع قدرهم، اللهم ارفع البأس عنهم، اللهم أعزهم، اللهم اخذل من عاداهم وحاربهم، اللهم اجعل النصر حليفهم ونزيمهم يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمورنا وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، اللهم اجعلهم آمرين بالمعروف فاعلين له، ناهين عن المنكر مجتنبين له، محافظين على حدودك قائمين بطاعتك يا رب العالمين. اللهم ارفع الظلم عن المظلومين، اللهم ارفع الظلم عن المظلومين، اللهم ارفع الظلم عن المظلومين، وفرج هم المهمومين، وفرج هم المهمومين، واكشف كرب المكروبين. اللهم أصلح شباب المسلمين ونساءهم، اللهم ردهم إليك ردا جميلا. اللهم اجعل اجتماعا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد.